فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن نغيستيال إدل كيمبا ميلك استواد نغمق ليسان كسو دوادا برنامج كدوحا ورئيسي دا عد الفرقان عاو ونقض بداعتكم مقليسان وحكم دا إدام دا مجاهدين تال الشباب أو ويرر كقادة فريسين أسكرتكين أي كليهين قبل كمان ديرا دقال علوسو دحي إدام دا مجاهدين تال الشباب يكو الدولة دا أو كدعي دولت که دغمه د بلعت شب الله دحه مناسبت لغو هشیسینای اسلام مرکان ای دی کو کلا قاته لب بیرود او لغو قبطی دیگان کترسن شب الله اوس حفلت قتن او اهیت کتاب ک رياض الصالحین او شرحای شیخ حسن حسین ادم او لغو قبطی مسجد ک بلال ادل ک کینیا قودوباداسی او فافاسن ایت کو دگیس دونتان برنامج کا و مرکل یروحا بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبيني موحدة أن قدقل له برنامج كروحة عندما دا مجاهدين تال الشباب ياساك ويرر عرسكو قاضي فريسين أسكرت دول دا فدرالك أي كليهين دولايات كدق مدى بلعاد أي شباب الله دحي عيدان كهلكا جوغي أيا قوبت إساق عرّي إياغو غاري دق مدى بلعاد دقالك وحالكو قباي غاري برادة أو أي كعرين أسكرت دول دا فدرالك لانك كالو عيدان مدى مجاهدين تساعده لسوء لافي وحا أي ويرر عرسكو أكيين فريسين عيدان كيني أي كليهين deegaan ka dhamaasay oo hoostaga degmada Lafey ee gobolka Mandheera ma aynan heli faahfaahin ku aadan qasaaraha dagaalka. qaybaha hore ee barnaamijka waxa ayaan talaabsanaynaa xaflad qatim u ahayd kitaabka Riyadu Saalixiin ayaa lagu qabtay masjidka Bilaal magaalada Nairobi ee dalka Kenya. كتابكن وحا شرح الشيخ حسن حسين آدم أبو سلمان وحانا كفا إذيستي ضد آد وبدن حفلده وإيكسو قيب قلين أرضي علماء الدين يوضيالك له أيال لغوه البعوني وحانا هالكاسي كهضلي الشيخ حسن حسين آدم هبين دنبايان إدين سوقت بين دوننا قيب كميدا كلمة دوو هالكا كجيدي لكن مركان كسو دوادا قار كميدا حرتة كتاب كدقي سنيي أو كهضلي مناسبة دو آدي آدم ومهد علنيا وحاوي علمي ماشي عن كبرني أنا كمركا كهذا وضياشة وضياشي وشيغي لبدا السلادات مغرب كعشاها بعملها اسكفي دي سنة مركا السلادة عن كبرنا انتي حافظ اللي قادي لهاي داقها وحكو قادنا عنك دانا قالن كي يبوغي وحكو قاتان وواردي دي مركا الهوى مهدلة وحبدا يعن كفايدني وحبضاً أو بضاً بانك فائدني سيدة عادقة وحافي عن هذه هذا كتابك هذا انت سوقت هذا شيء التوسو قد قي سنين ومركا هذا انحرتي كفائدي سنيسي إن مركا ويرته دقها هذا وحكو قادته مركا أردي دقها وحكو قادني سيان كمده هناك قير الله السيو وحبضاً كفائدني حدي وحي كدن بين اساسهم بها نساء ان شاء الله كريم وحوي قال الله وقال الرسول وذاتك كيراه وين دغه وتاغتا 10 كاس ومحاوه سو دافين ميلك سو محاضره كجرتو حدي قال الله وقال الرسول اي محاوه اي ماشي سيده لغا ودو دغه وح كا سو قادو حداد قالن يو محاوه هذا الكتاب هذا وح سو قادنين مركا واتاس اودياشان كل دردار ميا dan yaradan qeyr allah siyo misaajidada idinka camiray markii halka misaajidkan la fiiriyo magribka marka laga tago magribka markii la tukado inta hareysa wax dhageysanayso dhalinyaro u badan odayaasheena dirbiga saas ku tiirina laakin inta wax dhageysato dhalinyaro u badan qeyr allah idin siyo إلهي أدنك أنفعه شيخنا إلهي أجر هكسيه. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو الرئيس وضيبان هاي وشيخ آدي آدي غير هاي عمري أهان إن وضيان هاي مركو تهلأ وغادة مركو أن تهكي قد بنو وحشرف النوع إن انكسو قيب قلو لما انتين حفلة خطين كان رياض صالحين شيخ مدد الأريد وسو آخرين هاي وإنو شيخي عاوة شرف وين بين نوت هاي aan aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa marka koobaad iyo labaadba haweenka iyo dhakhaatiirta iyo culimada iyo dhalinyarada dhamaan dadka soo qayb galay waxaan leenahay wajazaakumullahu khayran khayral jazaa intaas hadaan mahadcelin kaga baxo waxaan ku bilaabaya mahadcelinta koobaad fadilatu sheekh xasan xuseen aadan ilaahay ha noo barakeeyaan leenahay ilaahay cimrigiisa ha barakeeyo عيالكيس الله بركيه أولادس الله بركيه حرتيس الله بركيه هذه درجتان دعوة تاعن ضد بقرب تاعن أو هذه جر وحوي يقعد مذوقه أنت قرب تاعن أنا وحوي حسانيني وأرضيك الله خصو بيرتي من كلاهين مرك وحوي رقبة وليد بقرب تاعنا رجع أنا وحالين هي الله بركيه شيخنا الله ينور بركيه waxa weeye kitaabka riyaad saalihiin ka waxrinayay kitaab kaliya ma aheyn 10 kitaab oo isku jira ayuu ahaa juhdiga iyo meesha wax ka soo bixinayo iyo dadaalka uu gelinayo waxa weeye rag inta badan rag soo akhriyay ba ahaayeen hadana rag badan oo la sheegay anigu caamaan iska ahaay waxay ugu dhahayn waaban wareernay ba meelaha masuuliyinka laga soo bixinayo aad iyo aad baan ula yaabnay marka fadilad sheekh waxaan leenahay ajri xasanad allah kaasiyo miisaankaagana allah saaro waxaan kala leenahay markuu sheekhu dadaalo oo wax akhriyo waxa loo baahan yahay dad risaalada ka xambaara marka waxa weeye in la helo dad risaalada xambaara oo sheekhi waxa weeye malakumood buu leeyahay uu dhimanaya dad waxa weeye risaalada qaada in la helo loo baahan yahay aniga iyo in badan oo ku jirno kitaabka markaan meesha ka baxno kitaabka meel baa iska dhigeynay laakiin waxa weey rag badan oo dadaal hayaana way jireen marka inaan dadaalo arinta ayadana waa loo baahan yahay waxa weey intii anagu aan meesha fadhinay kitaabka dhageysanayne waxaan aad iyo aad ugu faraxsanay in masaajidka tanziimkiisa ragga ka shaqeynaya imaamka qaari qaariga iyo ragga la shaqeynayba sida uu maartay habsamida ugu socdo maartay aan ugu faraxsanayn baan aad iyo aad ugu mahadcelinayna qarnigiiba waxa way nin baa inoo soo kaca marka sheekhan qarniga ninkii inoo soo kacay way ilaahay noo daayo ilaahay noo daayo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ninkii la dhaho Haaji Hussein oo guri walba u dirahay cashirki Mareykan Europe meel walba adduunka waxa way aroorti marka soo kacdo salaas wax marka soo baad cashirki aad u haysan arkaysa cashirki baad ku cishanaysa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa qaybta maarta midiyaha siday u shaqeynayeen aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayna inta markaan ka gudbo sheekh waxaan ka codsanaynaa kulli kitaabka la bilaabi doono nin walba kitaab wataay oo kitaabka in la bilaabo jecel yahay marka kitaab idinku aad noo xusheen oo kitaabkan ku xiga in loo bilaabana aad baan u jeclaan lahayn xerta anoo ku hadlay afkooda waxa kale oo jeclaan lahayn bacda maghrib dadku waxa way iska qarafaysanayaa oo magaalada iska galayaan wixii xartaada aad u akhrinaysay saacadaha kala taas waxa weeye sheekh iyo xartay jirtaa laakiin anaga in maghrib aad maghrib kitaabki la bilaabayo in loo bilaaban aad iyo aad u soo dhaweyn laha as'aluka rabbi bi jami' asma'ika alhusna wa sifatika alula wa bil wahdaniyatik an tuhabbiba ila sheikh ihsan wa ila walidayhi wa ila ahlihi wa ila awladihi wa ila awladihi allahumma ti'na bi baqa'ihi اللهم اتعنا ببقائه وجميع العلماء العاملين وجميع العاملين بعلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك على أرضك تحت سمائك اللهم اقض في قلوبنا جميعا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة أسألك ربي لأمة المصطفى قائدا ربانيا عامة ولأمة الصومالي خاصة قائدا ربانيا يسمع كلامك ويسمعهم وينقاد إليك وتقودهم ويحكم بكتابك وتحرسه قلبه متعلق في مسجد الأقصى وقيادته في مسجد المصطفى وشعاره نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا أسألك ربي بجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبالوحدانيتك أن تجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع حبيبي ومصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك شتت شملهم فرق جمعهم واجعل دائرة سوء عليهم احسهم عددا اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا إنك إن تغادرهم يذلون عبادك ولا يلدون إلا فاجرا كفارا. اللهم عليك بعلماء السوء في الأرض كلها أهلكهم يا قوي يا عزيز. سبحان من يرانا ويعرف مكاننا ويرزقنا مع ذنوبنا ولا ينسانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. munaasabada lagu heshiisiinayay isla markaana ay diyo ku kala wareegay labada beelood ee kala ah dabarre iyo jufada reer axmed ee ka tirsan beesha mareexan ayaa lagu qabtay deegaanka kunyabarow ee shabeelaha hoose. heshiiska labada beelood dhexmaray iyo diyo kala wareejinta waxaa laga soo saaray bayaan ay si wada jir ah isugu waafaqeen labada beel ee dhiigu ka dhexdhacay iyagoona isla goobta ku kala wareegay qayb ka mid a diyada oo ah 20 halaad isla markaana u dhiganta marka la qiimeeyo $10,000 maraykanka ah. Ujeedo heshiis diyo laba beelood oo walaal ah annagoo ah beesha mareexan gaar ahaan jifada reer axmed iyo walaalaheenna beesha dabare waxaan caddaynannaa in aan ka heshiinay dhacdo nin lagu dilay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada baraawe oo lagu magacaabi jiray maxamed axmed ismaaciil ninkaas oo ku baxay gacanta reer dabare. taariikhdu markay ahayd 24 Safar 1444 Hijriya arrintaasi guud waa uga heshiinay waxaana ku heshiinay si waafaqsan shareecada islaamka taas oo ah diyo 100 halaad oo geel ah. waxaan u cafinay walaalaheenna reer dabare 10 neef oo geel ah 9 soo hartay waxaan ku qiimaysannay $500 ah waxayna noqotay markii lagu dhufto $9,545,000. waxa fadhiga reer dabare ay nagu wareejiyeen $10,000 ah waxaa soo hartay $35,000 waxaana qabsannay in lagu bixiyo muddo 5 bilood oo ka bilaabmaysa 4 Jamaaduthani 1444 Hijriya ku eg 4 Dhulqacda 1444 Hijriya. heshiiskaas waxaa dhexdhexaadin ka ahaa wilaayada shabeellada hoose iyo nuqabada gobolka. saxiixayaasha mareexan Suldaan Xaashi Cabdillaahi Carays, naqiibka reer axmed lambar 2 axmed ismaaciil dacar oo ah aabaha wiilka dhalay dhintay, lambar 3 aadan cabdi ducaale nabadoon, lambar 4 nabadoon maxamed cabdinuur dhaqane. dhinaca 2aad saxiixayaasha beesha dabare ugaas aadan deerow xasan waa ugaaska dabare, lambar 2 cali bitow duur nabadoon, nabadoon mustafa cabdiwahaab cismaan, geedow cismaan xasan aabaha wiilka dhibka geystay, ibraahin gaab xasan aabaha 2aad ee wiilka dhibka geystay. nuqabada goobjoogayaasha gudoomiyaha nuqabada shabeellada hoose ibraahin maxamed nuur, lambar 2 maxamed cabdilqaadir cabdiraxmaan, lambar 3 aadan tifow cilmi, lambar 4 cabdinuur aadan cali cabdideeq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. diyada ayaa goobta lagu kala wareegay waxaana kala gudoome uga aska dabarre iyo nabadoonka jufada reer axmed alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan maanta aan joogno xaflad lagu kala wareejinayo diyo diyadaasoo ah wiilkii reer mariixaan oo gacanta reer dabare ku baxay loona xukumay 100 neef oo geela walaalaha waa inoo dhaafeen 10 neef oo geela waxaana soo hortay 90 neef 90kii waxaa lagu dhuftay min $500 waxay noqotay 45,000 waxaan horumarin u bixinaynaa lacag dhan $10,000 waxaana nagu harsan 35,000 waan ku bixi doono 5 bilood kadib insha allahu waxaan hadda codsanaynaa inuu igala wareego naqiibka guud ee reer axmed iga qabo gudoomiye alxamdulilah waa kaa gudoomay ugaaska waa ka gudoomay dardaaranka naga ahaa iyo heshiiska naga ahaa geela waxay ay noo soo hormariyeen 10,000 una dhiganto 20,000 inta kalena waan ka soo hayaa insha allahu si degan oo asluubaysan yaan uga soo hayaa waxaan u gudoomay walaalkay axmed oo wiilkii meeshaas lagu dilay oo sida daran loo dilay dhalay baan u gudoomay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu munaasabada waxaa ka hadlay sheekh faarax cali oo ka mid ah culimada diinta islaamka yaquulu allahu subxaanahu wa tacaala fii kitaabihi alcasiis laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas allah wuxuuna leeyahay dadku wax badan oo isu imaatina kulamo shirar wada tashi wax badan oo ka mida wax khayra ma leh khayr ma leh laa khayra fii kathiirin min najwaahum wax badan oo dadku ay ku faqaan oo ay ku wada tashadaan khayr ma laha inta badan wey ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waxaa laga soo horreebay saddexda arrimood qofkii ummadda ugu yeeraya sadaqa inay la baxaan oo ay fuqarada iyo masaakiinta wax siiyaan iyo dadka baahanee dhibaataysan aw macruuf ama ee isugu yeera uga tashada macruuf in la faro xumaanta la reebo wanaagga la isfaro aw islaaxin bayna annaas ama in la hagaajiyo dadka dhexdooda markay soo dhex gasho xurguuf iyo wax un dhibaato ah in la hagaajiyo kulankeennani waxa uu ka mid yahay kulamada ilaahay soo istathnooday oo ilaahay uu soo reebay oo uu ka soo reebay kuwa uu yidhi khayr ma leh wuxuu ka soo reebay saddexda kulan ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas ilaahay naga dhigo kuwa ilaahay dartii wax u sameeya waman yafcal dalika ibtigaa'a mardaati illah fasawfa nu'tihi ajran cadiima sidaad ogtihiin dadka muslimiinta ahu ayaga unbaa walaalo ah ayaga ayaa iimaan ku walaaloobay oo calaaqadoodu ay tahay mid adag innama almu'minuuna ikhwa dadkaas mu'miniinta unbaa walaalo ah ilaahay wuxuu ku soo koobay ukhuwadii fil iimaan alukhuwa alimaaniya tii nasabka lama soo qaadin liannaha waa calaaqa go'aysa wey way go'aysaayo haddii iimaan la waayo nasab waa u dhammaatay wey layskuma dhaxlo layskuma xiriiriyo waxba laysuguma qabto marka wuxuu ilaahay leeyahay innama almu'minuuna ikhwa isagoo xasri gelinayo ku soo koobaya ukhuwadu inay ku kooban tahay mu'miniinta dadkan halkan isugu yimiday oo isugu jira dad xuquuq isku leh iyo dad u kala qaadaya iyo dad kaloo ka soo qayb galay waxa isu keenaya maxay yihiin waa raabida walukhuwa alimaaniya wey haddaan iimaan jirin isuma imaan lahayn kulankana isuguma nimaadeen xuquuqna laysuma kala qaadi lahayn lianna dadku hadday kala tagaan fi diini waa gaal iyo muslim waaye dil baa ka dhexeeyo diyana kalama qaataan soo ma ogeydiin gaaladan haddana islaynayno ma diyaanku leena hadina layaan day madfac nagu garaacaana iber naga dhigaan diya kuma lihiin haddaan anigu layno malaayiinna hadur waa dhiigoodu waxaan isu keena keenay ee xuquuqda laysugu kala qaadayo waa iimaankaas wey haddii lays dilo lays dhibaateeyo ma go'ayso alukhuwa alimaaniya intaba iimaan jiro waa taagnaanaysaa sidoo kale munaasabadda waxaa kelimad ka soo jeediyey sheekh cabdisamed waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeelaha hoose bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa bihi nastaciinu calaa umuuri dunyaa waddiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وآخرا وحأومها نقينا إلهي سبحانه وتعالى نونمعي حقيقة وحأومها نقينا إلهي سبحانه وتعالى فضينتا ونوفذي هوشان حقيقة آت وأتكيد يعني الله أومها نقينا وحان كلا أومها نقايا جزاهم الله خيرا لبضى بيلوت ولا لها حقيقة مسلمين تا دعضاني كقنعي إن إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسي كقرى بحان إلهي سبحانه وتعالى وحليها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هذه واحدة هذا دعان هذا أنك إلهي سبحانه وتعالى وأنك كافي وحكرا أنكو كلا بحنه وحهي سنة دستور نولش نرن كه الله يو مصالح نرن وحويان كه الله يو إلهي سبحانه وتعالى فهنسيه ولا الله هاسي إن أكو كلا بحان كتابك قرآن كأه ديذي يحويان وحيد حيا لخصومة لحتالي أكو شيئا أيان أومها النقينا أيان جزاهم الله خيرا حقيقة ديذاني وحال لمريي وحويان الشرع هذا الإسلام كوحي كقبتي ومبال لمريي وحكل لهم مرينين تتقاسي وحي كوكل بحين كو قنعين وكتابك إلهي سبحانه وتعالى رالي كون نقضين وحان كلا أمها النقينا جزاه الله خيرا هذا أحمد إسماعيل واسقنا هذا إن شاء الله تعالى آبه ويلك لنتي دلي حقيقة ياسقنا كرها للنقضي إن مقتاي ويلكيس حقيس وخقات كتابك إلهي تعالى قرآن النقضين أسانا وأما ثقار وأما النقينا إلهي سبحانه وتعالى سمر إيمانها كسيو ويلكي كارينتي حقيقة إخواني إلهي نبركيو كلي وحانا لقربا أولا وآخرا سيدا أو هشيسين وما أنت أودا دنتهين هشيس كاني إنو ميس كأهانين وطبقوا النقضو وصاحضي للك اللدقين وقارا لربا هشيس كان يديدا لقوها الله يلا بهذا فلق لها وقاذا لبهذا فلق لها وحيهد ويلكاس بنتي اي سبب صدي دادكالي اور باشاك بدبرا كده شي شياطين وكسو ديري ان حقي يسليه له هدف كلابات وحيهد ان دادكا مسلمين تأكل اير دوبي حوغا دعضي ركد حد دعضي ان ليشيسيو وقلوبتو دو حوايان لدقو وكتابك إلهي سعر تالا يكوه لالوبان هرن ورالي هو هايان انت يارو من مدو قصوك لي ان ماشا لقا سارو أحبتي في الله مكوح على الربا إن شاء الله تعالى جهدي قاسي لبحيي يقابته وحاوين الوضع لها نكسته وحاوين وكائل عليه وبالله الله قلي يوحي الويشي وكصبح وحاقله حسين مضان إنا يس حسوسينه كتاب كان أكوك لبحذين وإلهي سبحانه وتعالى إذن وافجي وحاكو جرته إلهي سبحانه وتعالى وقه الله قطرت إلى هذا قف مسلم أهديكي سحرائن البضاضي قطرت إلى هذا إلهي سبحانه وتعالى وحليه ومن قتل مؤمنا متعمدا نكي قف مؤمنا كسؤد له فجزاؤه جهنم أو المرنتي سمحاوي وجهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إلهي سبحانه وتعالى فيري انت لاصدبرك فيري يبلنقاد لو سمي أو المرنتي سمحاوي وجهنم خالد فيها وغضب الله عليه الله هو عراضي ولعنه الله هو عراضي وأعد له عذابا عظيما وحن أدياري بالفيري جهنم الله صوت شيء عذاب عظيم هاي الأول شيء عذاب معناها وين أحبتي في الله مركا خطرتاس قف كستو مسلم وحال ربا إنو سكو ديرانين قف كموكته مسلم كأه كزول مايو معناها إنو واسع لما الدين تيسوكو سكو ياهي إنتو سنكو دعين ديك حارانا ديك حاران إنتو سكو دعين إلهي سبحانه وتعالى آيات كيسي وحوين وأجدنا واركنا سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أحبتي في الله وحال ربا مركا إن أنا معناها نلفظ ظانين ليقنا حرام كذادين قف قصوا حسن هذا آيات داس القرآن كافيريو القرآن كدبها والله بتو ليق للذادين أيوه وحرام لو ذادين أيوه وعيد كسياك وساروري جزاكم الله خير وحق للدار ملها تتك مسلمين تأ هذا درس وناقين إلى ليان وأمنية إذا نولاشها تتك إذا نولين لا إلى أيوه نكسر نعيسوك إلى ليه تتك حوين دمانتا تتك إزدلي إزدلي داق حوين قبل خوذ ما دين سما أكثر كل داعي كوذي مادين، مرك أمني ينكسر أوضن، صومالي حتى رجوجشي سوى النبض، رجوجشي سوى النبض، أحبتي في الله وحال رواج زاكم الله خير وذي أشياء وريان، وحال رواج درس وناجة، إيو حوايا نذكر مسلمين تولنا ولا شاه، إلا إلى عليهم، أو حوايا نسكو حد قد بين، waxa maanta aan ku walaalownay waa kitaabkaas aan ku kala baxdeen wax badan laga sheekeyay taariikh badan la soo maray Soomaaliya ay soo martay laga sheekeyay maanta waxaan ku walaalownay oo amniga aan ku helnay oo kan ka soo doogo ka soo naqraaco Itoobiya ama Kenya oo halkaan si amni ugu daaqayo waa kitaabkaas oo hada Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanu daaimo haduu meesha ka baxanade waa arkaysan waxyaalaha qaar ka dhacaya meelaha qaar waxa dhacaya waa arkaysan in la is war jeefayo la is dilayo annagana insha Allah ta'ala mujahidiinta waxay u taagan yihiin dadka muslimiinta dhaxdooda inay islaaxiyaan oo wanaajiyaan qof dhinta oo xaq darro lagu dilay anaga kama hareen insha Allah ta'ala ilaa xaqaas waxa weyn aan ka soo qaadno qofkii waxa weyn dhalimkii xaqaas waxa weyn lagu lahaa har iyo habeen waa u taagana marka jazaakumullahu khayran kitaabkaas aan wada ilaashana waxa duulaanka lagu yahayna waa asaga waxa duulaanka lagu yahay maanta ee loo socdo waa asaga ogaada waxa nolosheena ku sugan ogaada qisaas markuu ilaahay subhanahu wa ta'ala muxuu yiri walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab qisaas wala shay nolol wala shay ka horma dil wala shay qisaas ma jiro dil ma hayaad wala shay hadana iyadoo dil ay tahay hadana hayaad wala shay dadkii waxa weyn amaan ku kala helaayo qofkii waxa weyn ku dhiran laha qof muslim dhigis inuu daadiyo ayaa istaagay jazaakumullahu khayran haqa allah nafansiyo amniga iyo waxa weyn wada noolaanshaha aan ilaalino kitaabki ilaahay sana difaacitaankiisa ee nolosheena ku jirto aan u istaagno oo waxa weyn dhamaan asu garabsano maalin kasta muqtay dhig xaraan inaan daadino anaga waxa weyn ee noo taagan yihiin ama ino taagan yihiin dad badan waxa weyn dil u baahan inaan waxa saxo ku mashquulno aan ka gudubno jazaakumullahu khayran hada wa billahi tawfiq wa sallallahu sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam ugaaska beesha daarood ee shabeellaha hoose ugaas abdi daaq ayaa munaasabada kelimad ka jeediyay maanta oo la joogo waxay gogol ugu dhigtay walaayada gobolka shabeellaha hoose isla degmadii ay wax ka dhaceen oo baraawe way ku heshiyeen nuqabada gobolkuna waxay ka ahayd heshiiskaas qayb run ahaantii si wanaagsan oo walaalnimo leh oo maxabbad leh oo kalsooni leh ayay qoladii wax gaareen arintaas oga qancaday oga heshiisay sharciyada ilaahayna ay ugu hoggaansantay qoladii wax geysatayna sidoo kale waxay arintaa u soo dhaweysay oo wax ku bixisay wax ku balamisay si sharciyada ilaahay waafaqsan waxyaalaha xusida mudan waxa kamid ah labada beelood ee wada hadlaysay oo la heshiisiinayay waxyaalaha abaalka ay kala sheegteen oo wanaag ah oo ay kamid tahay waqtigii jahiliyadii Soomaalidu ay qabiil qabiil iyo hayb hayb isu dilaysay aan diin iyo kitaab Ilaahay loo soo xukuntageen inay ahaayeen laba beelood oo walaala maarta muslimiina oo marna aan dib kala gaarin iyagoo daris ah isku dhex ganacsanahay isku dhex isdhex daaqahay isku dhex safraaya bal iskaba dhaafe inay maaragtay lahaayeen mucaahado iyo balan islaanimo ku dhisan oo arintaas ay maartay ka dhabeeyeen sida daraadeed waxay soo dhaweysay heshiiskaas qayb ay ka ahayd way soo dhaweysay markii la isu abaal sheegtay oo la is xasuusiyay wanaagii dadka ka dhaxeeyay arintaas marka waxay noqotay arin soo dhaweysa oo qalbiga maartay isu dunta arintaas marka Ilaahay baa ku mahadsan bacdallaahi waxaa ku mahadsan walaalihii gartay wanaagii iyo wixii ka dhaxeeyay islaanimada ugu weyntahay ehelnimada wada daaqida wada jirida ruuhaantii gobolkaanu dad badan baa daaqa beelo meel dhow ka soo guuray ama ka soo daaqtagay iyo beelo meelo fogfog ka soo guuray ama ka soo daaqtagay ummadaas waxay ku wada nooshahay nabadgelyo iyo walaalnimo iyo maxabbo wixii hadda ka dambeeyay waxaan ka rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu nabadda noo xoojiyo sidoo kale munaasabada waxa ka hadlay ugaas Ibrahim Maxamed Nuur oo ah ugaas ka beesha Ciroole ahna gudoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose intaa kadib Ilaahay wuxuu xugmay maanta in lagu kala baxo sharciga raxmaanka oo xukunki Ilaahay loo bandhigo maadaama afar bilood ay ka soo wareegtay kadib maanta ay isku afgarteen wilaayadii iyo noqobadii iyo odayaashii inay wada fariistaan oo ay soo saaraan qodobadii lagu xusay meeshaas oo lagu akhriyay halkan oo ahaa sidii lagu kala qaatay diyada iyo wixii lagu heshiyay iyo wixii dhiman mar hadaasna waxaan leenahay Ilaahay weyna waxtay u sugnatay thumma ragi mujahidiinta habeen maalin dagaalamay dhiggooda ayaa lagu helay hadaba waxaan leeyahay beelaha muslimiinta ah dagaal baan haysta dagaal kale in la galo waa mamnuuc qabaailada deegaanadooda la haysta ee muslimiinta ha ku fikiraano sidii qabaailka ay haysta goboladoodi say u fajin lahayeen ugaas kasto hadheereen yimid gobolkiisa waxa haysta Itoobiya gaalo way kala tahay Itoobiya haysta gobolada gada Itoobiya haysta disor Itoobiya haysta laba lima ugaasidoodi laga haysta een saldanadii saxda ahayd inay isku dagaalaan geel dhaxdiis ay isku baabiyaan waa nasiib darro iyo aqal xumo iyo waxa weeye faham darro weey waxaan leenahay Ilaahay waa in laga baqaa diintiisa la qaata loo xukun taga la iskana difaaca baasha jirhunta oo urunka oo habay imaana la damaasay in gumeysi ina geys oo badda in haysto bariga in haysto caasimada in haysto ee gobolada in haysto ayaa nagu leh inaa dilno inaa inagu isdilno waa mamnuuc wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suldaanka beeshad wali suldaan maxamed abdu qadir oo goob joog ka ah sabada ayaa kelimadan ka soo jeediyay waxaan kaloon halkan ka dardaarmaya maadaama nuqubadii mas'uuliyiinta haydo dhan ay fadhiyaan dadka muslimiinta waa walaalo waxaan ku walaalownay kitaabkaas ilaahay marba meelna aaran noqonaysa meelna abaar ay noqonaysa daaqa la isugu iimaanaya ummada in loo naxariiso daaqa aan loo diidin la soo dhaweeyo la karaameeyo la sharfo la isla daaqo la isnabad geliyo taas ayaan dardaarmayna anoo tayda ka bilaabaya waxa la rabaa ummad in la soo dhaweeyo ummada kale soo guurtay soo degtayna waxaan u dardaarmayaa iyada nafteeda inay nabadgelyada ku dadaasho amaanka ay ilaaliso xadgudubka ay joojiso la wada daaqo la iswalaalaysto dad muslimiina la yahay muslimiinta waxaan ku boorineynaa inay iswalaashadaan dagaal waxaa nooga baahan gaala wadan ku soo duushay inaan gaaladaas iska dhicino gaalaba dil u baahan qof muslimaan dil uma baahna gaaladaas inaan dilno gobolladeena iyo magaalooyinkeena aan ka xuraysano waa u jeedaan xamlaadka bariyahan socda qabaailadii ayaa waxaa loo bixiyay macuusley in lagu soo jiheeyo ku dhaqanka shariicada islaamka sidii loo dumin lahaa waa maqlaysan sheekha hadaay ninkii xalay hadlayay wuxuu yiri xijaab iyo wuxuu ka hadlay gardaysta iyo naagihi waaweynaha quraan la baraya naagaha waaweyn quraanka waa la baraya garkana waa deysanayna dad muslimiina nahay cidna u khasabtayna male ilaahay iyo rasuulkiisana amray wixii ilaahay rasuulkiisana amrayna anaga waa samaynayna diinteenana wax yaroo lacag kuma iibsanayno waxaa la rabaa inaan shariicadii tadbiiqno ku dhaqanno sida hadda aan ugu kala baxnay waa ogtihiin wixii aan soo marnay iyo maanta halka aan ku sugannay waa la isdili jiray boqol halaadna lama kala qaadan jirin bacmadow ayaa la siin jiray oo wax yaroo shilimaada 2 million 3 million ku jirta dhiigaaga wax uu yahay malahana la isdhihi jiray wixii aan soo marnay waa ogtihiin wax haddaan ka sheekayn karna maaha ilaahaygiina soo gaarsiiyay nimcadana aan ku mahadinaynaa mid ka mid ah waxgaradka beesha dabar leh ayaa sidoo kale kelimad ka soo jeediyay munaasabadda diida lagu kala wareegay alxamdulilaah mahad ilaahay oon sugnaatii mahad guud agta iyo gaar agta ilaahay iska le ilaahay kay un nuumadii nicmaday farac badan oo nicmatul islaam wal iimaan nicmatul barwaaq nicmatul amn naga manaashidii oo iska le mahadtay soo sunku mahadnagne ba'dallaahi mahad ay iska le walaayada harakada guud oo iska le oo mujaahidiinta oo 24 saac oo amnahay kay juudu siga biisan gaalada la hisaabtamaan 24 saac digi soo kugu qul heesh wadanka siligu rooxay kari iyo dibki iyo problemki iyo arsa iyo jidki yahay kareen ilaahay naxmadas oo nabadgelyada anato amaankayge ilaahay fadlaso laga hari dhig mujaahidiinta laga bir heesh alxamdulillaah ilaahay hanu zaaid heshiiska kayay si guud oo qaadani si gaar oo qaadani wanaago laga balaayo wanaado noo dhamaadi unay reer akuna reer marhiya si faylan oo dhamaati si faraha akt si sharaf liide walaayada shabeelooyinka iyo nuqubada shabeelooyinka eed meelno ku didaalena nabadgelyada iyo kadaba galka dibka si indhihi alla magaalagta oo eed juudin ka beesan ilaahi mahad shukri iska lihi onona wali jidda ka ilaahi oo lagu guul deerta si nabadgelya diidi ka kalqaadani walena nu afihi wali kana sida la shaagiyo oo beesada in kalqaadani ono qalbaakana isku furunyi wali yari huma yari nu ku dharajarna nabadgelyi fiyaawan qabna oo ka deerdeerani haquuqti ka kalqaadani insha Allah ilaahay idinkaas maana nidaamka kayeen ilaahay higa soo laga heli harakada guud ee laga heli walaayada islaamka 24 saac aan tiigintoo haga laga heli ilaahay hanu daaim imi kana waxa idinku soo maqan suldaanka guud ee beesha dabar leh oo ka hadlay munaasabada bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ba'da salaam alxamdulillaah ilaaha ku mahadsan fadhigan quruxda badan oo ilaahay isugu kaana keenay oo aan maanta joogno dad muslimiina anagoo ah inaan kala qaadano mag anagoo reer dabara ayaa waxa gacantanada ku baxay wiil reer marixaan ah waa dirta alle ku dhacday. Haddee shayaadiin baa arrintaas yaa ka dambeysa oo samaysay. Kadibna walaadi islaamka shabeelada hoose iyo annagoo iskaashanayna odayaashii dhaqanka shabeelada hoose iyo reer marixaan iyo reer dabare waxaanu ku heshiinay heshiis wanaagsan oo aanu bixinayno magti magtaasoo dhammayd boqol neef oo geela oo aan ku heshiinay lacagtaasna kolley bayaan baaba la akhriyay bayaankii aada maqlayseen ayaa macnaha ku kala heshiinay. Insha allahu ilaahay waa noo nimceeyey alxamdulilah. Haddii maanta aanu nahay dad muslimiin oo inta isdilay haddana maxkamad isla tagaayo oo wanaag ku dhammaysanaya alxamdulilah. Nama soo mari jirin awalkii hore waxay ahaan jirtay ninka haddii nin uu dilo nin kale inuu asagana aarsado. Maanta alxamdulilah ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu noo daa'imo walaayadeenna islaamka iyo xarakadeena shabaab mujaahidiin iyo dowladeena islaamkaaba insha allahu taasaan ku nabadgelaynaa ayadana dhiiganaga oo ku nabadgelay. Awalkii hore haddee dagaalo iyo balaayo dhibaa soo jiri jiray maantana alxamdulilah waad aragtaan oo intaasoo muslimiina meesha isugu timid waxay isugu imaadeen wanaagii ka dhashay shareecada islaamka in la qaato oo wanaagaas ayaa ilaahay uu nagu manaystay alxamdulilah. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa tan iyo mid kale badanba inuu nasiiyo. warkii intaasaan kusoo gaabinaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. nabadoonka jufada reer axmed ee beesha mariixaan ayaa hadal ka jeediyey munaasabadda. alxamdulilah ilaahay baa mahad badan ay u sugnaatay meeshaan isugu kaaga keenay annagoo muslimiin badan ahaa. arrin dhacdo aho oo xanuunkeeda leh oo laga soo heshiiyey niman la yidhaaha dabaray annagaanana dhex martay iyo walaayadoona kaalmeynaysay haddana aan ka heshiinay si fiican oo farxad lehna aan uga heshiinay samir badan aan qaadanay diye aan ku heshiinay arrintaas ayaan meeshaan maaragtay ayaan ka soo dhaweynhayaa anigu si fiican oo kalsami iyo calool furnaanle baan usoo dhaweynhayaa anoo matalahayo beesha aan naqiib ku ahaayo reer axmed. arrintaas si faraxle baan u qaatay qoladaydana way u qaadatay inay maaragtaa nagu caawiyaan xarakada gobolka shabeellada hoose inay nagu caawiyaanna waan ka rajaynaynaa insha allahu wixii noo dhiman horeyna way nooga caawiyeen walaalaheena dabarana waa arrintaas waan oga qanacna wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. gudahana caw intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka. dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.